له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في هذا اليوم المهيب يوم عرفة، يوم يباهي ربنا جل جلاله بالحديد، يدنو من الموقف سبحانه وتعالى فيقول لملائكته: انظروا انظروا إلى عبادي، يا يا يا لهيبة المشهد، يا لهيبة الموقف، يا لشدة المباهاة، انظروا إلى عبادي، انظروا إلى عبادي هؤلاء، أتوني شعثا غبرا. حين يقول الله لجبريل: انظر إلى عبدي فلان، انظر إلى عبدي فلان، انظر إلى أمتي فلان. حين يقول الله للملائكة: ماذا أراد هؤلاء؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من يوم الرجاء الأكبر الرحمات تتنزل، وليس بينك وبينها إلا أن تمد يديك. المغفرة تتنزل، اليوم يوم المغفرة، اليوم يوم يكيد الله الشيطان الرجيم، اليوم يوم يتحسر إبليس من مغفرة الله رب العالمين، اليوم يوم الحج، يوم مباهاة الله لعباده، يوم يا عجبا ليوم يباهي الله عز وجل خلقه بأنهم شعثا غبارا. إنني أعلم أنك صاحب هيئة أنيقة طيلة العام، صاحب هيئة أنيقة طيلة العام، اليوم وبعد أن قضيت يوما وليلة في منى أشعثا أغبرا تمضي إلى عرفات فيباهي الله بك، وأنت تلبس هذا الإحرام الذي أصيب ببعض الأتربة، لأن الله يباهي بهذه الهيئة، لأن قلبك بعد المشقة صار أجمل وأنقى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا: إنه اليوم الذي يغفر الله فيه للناس فيشهدون له بالعرفان، لهذا اسمه عرفة. أشكر الله، أشكر الله، أشكر الله. أنت في عرفة، أنت في عرفة، ده شيء يجنن، ده شيء مذهل. أنت في عرفة والناس كلها بتتمنى الوقفة اللي انت واقفها، الناس كلها تتمنى اللحظة اللي انت فيها دي. العرفان، أين العرفان؟ أين العرفان لله سبحانه وتعالى بأنه أكرمك بالحج، الحج المبرور، ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أهذا يوم تدخين؟ أهذا يوم شقاق وخلاف؟ أهذا يوم تليفون؟ أهذا يوم مكالمات؟ أيوة يا حاجة، أنا والله في عرفة وبدعي لك. يا عم ادعي، اليوم هيخلص، مش وقت مكالمات ولا مباهاة ولا صور. عرفة، عرفة، يكاد اليوم أن يجري، يكاد اليوم أن ينقضي، تكاد اللحظات أن تنقضي. هذا يوم عرفة، لا تضيعه، لا تضيعه أبدا، إنه موقف الشهود لله عز وجل بالعرفان. انوي من اليوم أنك ستقضي عمرك متواضعا، وستفتقر لربك سبحانه وتعالى، وستعترف لله عز وجل بحقه عليك أنه رزقك الحج، رزقك الحج سبحانه وتعالى. إن كلمة لمن استطاع إليه سبيلا حيرت الناس، حيرت الناس وجعلت قلوب المشتاقين تشتعل شوقا لمن استطاع، لأن ليس الكل يستطيع، لمن استطاع إليه سبيلا. شدد عرفانك لله سبحانه وتعالى أنه رزقك ما غيرك محروم منه ولا يستطيعه. إنه مقام العرفان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله دعاء، كيف؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يزول العجب من اعتبار لا إله إلا الله دعاء عندما تعرف معنى عرفة. عرفة، قالوا نعم، هو العرفان لله عز وجل بأنه سبحانه غفر. وقيل معنى عرفة يعني عرف الله. إن هذه الأيام التي مضت من أيام الحج، إن هذه الحقبة من أول ما وصلت مكة وأنت تستمتع بالبيت العتيق وتطالع وجوه الناس، إن هذه المرحلة والفترة كلها كانت تعريف لك، ربك يعرفك به. فماذا عرفت عن الله؟ عرف ربه، عرف الحاج الله، عرفه. ماذا عرفت يا حاج؟ عرفته غنيا. سبحان الله، تعجب أن في آيات الحج يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لم يقل ومن لم يحج فإن الله غني، بل ومن كفر. انظر إلى سورة الحج، انظر إلى منظر الحجيج، انظر إلى هذا المنظر، انظر إلى امتلاء الكعبة، انظر إلى امتلاء ساحات وصعيد عرفات، انظر إلى امتلاء صعيد عرفات، انظر إلى امتلاء صعيد عرفات بالحجيج، انظر إلى المنظر. لو تخيلنا أن هناك إنسان بخل أن يحج، هل ترى يا من بخلت بالحج، يا من بخلت على نفسك بالحج، هل ترى هذه الصورة تنقصك؟ فاضل حضرتك يعني تنور الصورة؟ فاضل حضرتك تتفضل وتتكرم وتحج عشان الصورة تكتمل؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا المنظر أن ربي له كل هؤلاء الحجيج وكل هؤلاء العبيد وكل هؤلاء الذين يصمدون إليه. عرفته غنيا، عرفته صمدا. الله الصمد، الصمد الذي يحتاج الناس إليه ويتوجهون إليه سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الصمد جل جلاله. عرفت الله، حين يحج الحاج يعرف الله، وحين تعرف الله، وحين يعرف الحاج الله، يجد نفسه لا يستطيع أن يقول كلمة أبلغ من لا إله إلا الله. وحينها تصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دعاء. يصبح من الدعاء أن تقول لا إله إلا الله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وأفضل الدعاء الحمد لله. يا عجبا، لأن من يشغل بالثناء عن الطلب يهبه الله عز وجل أعظم ما يعطي السائلين. أعرفت لماذا لا إله إلا الله دعاء؟ أعرفت معنى عرفة؟ شد همتك في الدعاء، وإن من أعظم ما يتحقق في يوم عرفة الرجاء. جيء لي ببعض الناس قالوا يريد أن يشكو لك شكوى. في عز معسكر عرفة في العام الماضي جاءني أحد فقال لي أنا أشعر أنني لن يغفر الله لي. قلت له سبحان الله، وما تكون أنت وذنوبك، وما تكون أنت والذنوب، أشعرتني يعني أنك آذيت الله، ما تكون أنت وما تكون ذنوبك. إن أعظم ما يحقق الرجاء في القلب أن تعلم اقتران القدرة بالمغفرة. قل ورائي ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. تتوسل وتطلب المغفرة بالقدرة، اغفر لي إنك على كل شيء قدير. عرفت إن ذنبك مهما يكن هل يقدر الله على مغفرته؟ قل بسرعة نعم يقدر، قل معي نعم يقدر، أشهد أن الله يقدر. لأبشرك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول الله عز وجل من علم أني ذو مقدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ما كان منه ولا أبالي. مجرد أن تعلم أن الله قادر على المغفرة ذاك يغفر الله به. فانشغل بالرجاء وحقق الدعاء واعلم أنك في مكانك اليوم سفيرا لأمتك التي لها حوائج، فادعوا الله لكل الأمة واجعل حظا للأمة من دعائك. فاللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نرغب إليك في كل خير خزائنه بيدك، وفي كل خير أنت أهله، وفي كل خير تعلمه، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر تعلمه، ونعوذ بك من كل شر لست أهله. نسألك من كل خير سألك وعبدك ورسولك وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك وعبادك الصالحون. اللهم اقض حوائجنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ويا قلوب المحبين بكعبة الحب طوفي واركعي، وبين صفاء الصفا والمروة اسعي وافرحي، وإلى عرفات العرفان قومي وتضرعي، ثم من مزدلفة إلى منى نولي المنى ثم ارجعي. فإذا قربت القرابين قربي الروح ولا تمنعي. يا عباد الله شددوا النية وشددوا العزم على الحج في العام القادم إلى بيت الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أتيتك أطمع في مزيدك سيدي، فزد فوق طمعي فأنت المانحون.